الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهج القاصدين، الربع الثاني، ربع العادات، وقول المصنف رحمه الله: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الحق الأول هو قضاء الحاجات والقيام بها، والحق الثاني وهو يكون على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى، وقفنا عند الحق الثالث. قال: الحق الثالث: وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه، أي ما يكرهه أخوه، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. يعني إذا أساء الأخ فينبغي لأخيه أن يأمره بالإحسان وأن ينهاه عن الإساءة، ده من أولى حقوق الأخوة، وألا يداهن وألا يجامل في ذلك حتى ولو أدى إلى غضب أخيه. واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. ودي الواقعية في التعامل ومعاملة الرجل مع امرأته، ومعاملة الوالد مع ولده، والولد مع والده، والأخ مع أخيه. من صحة معاملة كل هؤلاء تنشأ من هذه القاعدة الواقعية، أنه من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، مش هتلاقي واحد خالي من جميع العيوب، لأنك أنت نفسك لست خاليا عن جميع العيوب. طب الميزان يكون إيه؟ من غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. وقال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. المؤمن يطلب المعاذير، يعني المؤمن إذا رأى خللا أو رأى خطأ أو رأى نقصا، هواه ورغبته الداخلية وما يسرع إلى نفسه أن يكون صاحب هذا الخطأ أو الخلل أو الزلة معذور، بل ليس فقط ذلك، إنما يتطلب عذرا، لعله قصد كذا، لعله أراد كذا. دي من جودة الخلق ومن صحة التدين ومن معاني الإيمان. والمنافق، أي من أخلاق المنافق أنه يطلب الزلات ويتتبع العورات ويسيء الظن ويروم أو يبغي للبراء العنت. يعني مش بس إن هو لا يمر الأخطاء ولا يمر الخلل والسيئات، إنما فوق ذلك يطلب للبراء العنت. واحد بريء يطلب عنته، يطلب زلته، يتقصى عوراته، بل يلصق به ما ليس منه. وقال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. كنا وقفنا عند الحتة دي تحديدا، وهي إيه معنى الفتوة؟ الفتوة ديت ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو بيشرح فيه كتاب منازل السائرين للهروي. ودي من منازل اللي ذكرها الهروي، يعني بيقول لك السائر إلى الله عز وجل يقطع مراحل، طريق طويل لمراحل متتالية. فمن ضمن المراحل والمدارج، أي المصاعد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله وكذلك ذكرها شيخ الهروي، منزلة الفتوة. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل في منزلة الفتوة. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفتوة. طبعا كلمة الفتوة بالنسبة لنا مدلولها إيه؟ الفتوة ده اللي هو البلطجي يعني اللي بيضرب الناس وبهدل. لا، الفتوة في الشرع عكس كده تماما تماما، سبحان الله بقى. يقول: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفتوة، وهذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم، فهي استعمال حسن الخلق معهم، فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله، أي واستعمال هذا الخلق الحسن. يقول: وأصل الفتوة من الفتى، وهو الشاب الحديث السن. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، على أهل الكهف. وقال عن قوم إبراهيم: إن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم، مثله كمثل الشاب والحدث، ولذلك لم يجئ اسم الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف، وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصلها عندهم أن يكون العبد أبدا في أمر غيره. ملخص الفتوة ديت يعني الشهامة، الشهامة يعني تمام المروءة. ويفرقوا بينها وبين المروءة أن المروءة أعم والفتوة أخص. الفتوة هيبقى لها تعريفات عند العلماء وعند العباد والزهاد الذين عنوا بتزكية نفوسهم واهتموا بترقيق القلوب وصنفوا في ذلك. فيذكر هنا بعض عباراتهم، يقول: وأقدم من علمته تكلم في الفتوة جعفر بن محمد، ثم الفضيل بن عياض، والإمام أحمد، وسهل بن عبد الله التستري، والجنيد. قال الفضيل بن عياض: الفتوة تعرفها يعني الصفح عن عثرات الإخوان. يعني إمتى تكون أنت تبلغ مبلغ الفتوة؟ إذا صفحت عن عثرات الإخوان، إخوانك اللي يجمع بينك وبينهم الحب في الله، يجمع بينك وبينهم السير في طريق الله عز وجل. إذا عثر أحدهم عثرة، واحد منهم أساء إليك بقول أو بفعل أو إشارة، بقصد أو بسوء قصد، بذرت منه عثرة، تصفح عنه، الصفح عن عثرات الإخوان، هو ده الفتوة. قال الإمام أحمد: وقد سئل عن الفتوة قال: ترك ما تهوى لما تخشى. ده فتوة مع النفس، إن الإنسان لا ينساق وراء هواه. وسئل الجنيد عن الفتوة فقال: لا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا. وقال عمر بن عثمان المكي: الفتوة حسن الخلق. وقيل: الفتوة ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. وقال الجنيد رحمه الله: الفتوة كف الأذى وبذل الندى. بذل الندى يعني بذل المعروف. وقال سهل: هي اتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ، أي الحفاظ على العهد الذي بينك وبين إخوانك. درجات الفتوة، يقول صاحب المنازل اللي هو الهروي: الفتوة ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، إنك تعاشر الناس مع هضم حظ النفس وعدم الترفع عليهم مطلقا، بل ترى دائما أنهم لهم الفضل عليك ولهم الحق عليك. قال: وهي درجات. الدرجة الأولى: ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. والله الكلام ده أنا بقول لو إحنا طبقناه، طبعا دي معاني عالية جدا، بس كل واحد فينا لو أخذ من هذه المعاني بحظ وافر ويدرب نفسه على أنه يعني يحصل من هذه المعاني، لن تجد بيتا من بيوت المسلمين فيه هذه المشكلات الفجة، ولن تجد تصارما وتدابرا وتقاطعا بين الأخ وأخيه، ولن تجد هذا يعني السيل الطافح من السباب واللعان والشتم والبذاء والتطاول على أهل العلم والفضل والعباد وغير ذلك. فبقول هي درجات، الدرجة الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. وبيقعد يشرح الحاجات دي كلام كتير جدا وكلام مفيد. الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. وبيضرب هنا أمثلة بقى ابن القيم رحمه الله ما بيشرح الكلام ده، بيحاول دايما يستشهد ليه من السنة، ولو في معنى باطل بيزيفه يعني بيبطله ويقول لا أخطأ شيخ الإسلام الهروي، وهو صاحب المقولة الشهيرة شيخ الإسلام الحبيب إلى قلوبنا، كان شيء أصد شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام الهروي إسماعيل الهروي يقول شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. ويضرب بقى مثال هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام إزاي إن هو من على أهل مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقد آذوه وآذوا أصحابه ولم يدعوا مسبة ولا نقيصة إلا ألسقوها به صلى الله عليه وسلم. فيقول الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. بقول لي يقدر يخلي الإنسان يوصل للمرحلة ديت إن هو يرى دائما أن أي مسلم قد يكون له فضل عند الله عز وجل أعلى مني، أي مسلم له عند الله ما لا أعلمه، وأنا أعرف من نفسي التقصير، أو بالأخص بعضهم بيقول أنا على تقصيري وخللي من يقين، وأنا على أخطاء وخلل غيري من شك، فأنا متأكد أني وحش وأن أنا مقصر، وأشك إذا كان اللي قدامي ده عنده خطأ أو لا، فدايما باجي على نفسي. وده إذا بقول لحضرتك منبع البر والوفاء وحسن الخلق واحتمال الأذى وبذل الندى، هو المعنى ده إن الإنسان لا يرى نفسه شيئا كبيرا، إنسان لا يرى نفسه شيئا كبيرا. درجة الثالثة، ودي بقى من ايه فيها معنى من معاني الاشارات الصوفيه اللي كان اشتهر بها الهروي رحمه الله، وبقول الا تتعلق في السير بدليل، ولا تشوب اجابتك بعوض، ولا تقف في شهودك على رسم. وابن القيم رحمه الله بيشرح الكلام ده، يعني قال ان منه بعض المعاني جزء منه حق وجزء منه ما ينبغي ان يقصد او يفهم الى غير ذلك. الشاهد ان من حقوق الاخي على اخيه اللي هو الفتوه، الصفح عن زلات الإخوان وإقالة عثرتهم ونسيان الإساءة واحتمال الأذى والصفح عمن أساء إليك سماحة لا كظما، يعني بسماحة الصدر وسعة الصدر مش وإنت على مضض وإنت محتقن. يقول وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، وحذر إياكم وحذر الظن، أسلوب تحذير، فإن الظن أكذب الحديث. الإنسان اللي بيظن كثيرا يعني يقع في الكذب وعدم التثبت. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. سوء الظن يدعو إلى التجسس، ولذلك الترتيب في سورة الحجرات يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وبعدين ولا تجسسوا. اجتنبوا كثيرا من الظن لأن الإنسان اللي مش هيجتنب الظن هيحمل هذا الظن على التجسس، طلب معرفة ما خفي عنه من الأمور. يقول أن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. ستر العيوب يعني ان انت تبقى شفت العيب وعرفت اللي قدامك ان انت شفته، ولكنك تستره ولا تنطق به ابدا ولا تحدثه عنه. والتغافل عن العيب انك لا تظهر انك رايته ابتداء، كانك ما شفتوش اصلا. ده بيقول لك شيمه اهل الدين، يعني ده من شيم اهل التدين. كل ده بيقيد بايه؟ ما لم يكن هذا العيب او لم يكن هذا النقص امر في الدين، فيحتاج إلى النصح وإلى التبيين والإرشاد وإلى الوعظ، بل إلى الإنكار والزجر. يقول واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك. العورة الظاهر وباطن. عورة الظاهر هي عورة الجسد، وعورة الباطن اللي هي الأخلاق المرذولة المذمومة، مساوئ الأخلاق، العثرات، الخطايا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمع في هذه الآية بين لباس الظاهر ولباس الباطن. اللي بيستر الظاهر الثياب والرياش اللي هو الايه الزينة بقى يتجمل بالإنسان ويتزين به، واللي بيستر العورة الباطنة التقوى، لباس التقوى. إذا لم يلبس المرء لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير زاد المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. أعوذ بالله من ذلك. يقول ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف ما لم تسمح به دخلت في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني بيقول لك إذا كنت أنت دلوقتي، ودي خلق إحنا برضو محتاجين ناخد بالنا منه، لأن كتير مننا متلبس بالخلق ده. تلاقي واحد أول ما يقابل إخوانه تسألش عليه ليه؟ أنتوا فين؟ تسايبيني ليه؟ مع إن مقتضى الكلام إيه؟ اللي يفهمه أي واحد بيسمع إن هو كمان إيه؟ ما سألش عليه، هو كمان ما شافهمش، هو كمان ما تفقدهمش. طب أنت ليه جعلت نفسك أولى بذلك؟ هو بيقول لك يعني متى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أنت يعني كل بمكيال واحد، إذا قدرت أنك منشغل فقدر أن أخاك منشغل، إذا قدرت أنك معذور أو عندك يعني ما ألم بك فقدر أن أخاك مثلك. أما أن أنت تعامل نفسك بميزان ومكيال وتعامل أخاك بميزان ومكيال، دي مشكلة. وبرضه نقول دي منشأ المشاكل في الحياة الزوجية، إن كل واحد بينظر لنفسه فقط وما يريده هو فقط، ويكون عنده نوع من الأثرة، نوع من الأنانية. أما الإنسان اللي عنده إيثار، الإنسان اللي عنده نظر بعين الآخر قبل أن يفكر في حقه يفكر فيما عليه من حق لمن أمامه. ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد. والله الكتاب ده كتاب رائع، ده طبيب ماهر بيوقفك على الداء اللي في قلبك. بقولك خلي بالك، السبب اللي بيخليك فرحان قوي ان واحد غلطان وان انت بتسعد بانك وقعت لزلة لهذا الشخص فتسعد بنشرها وذكرها والحديث عنها، منشأ الكلام ده حاجة واحدة، إن قلبك فيه حسد وحقد على الشخص ده. شوف قول زي ما تقول بقى، هو ده السبب. منشأ التقصير في ستر العورة وإلا فالمؤمن يطلب الإيه؟ الزلات، والمنافق يطلب مع المؤمن. أي واحد مؤمن يقوم لو الإيمان عمر باطنه يطلب من داخله الإيه؟ المعذرة. أما المنافق يطلب الإيه؟ الزلات والعثرات. فانتبه لمثل هذا. يبقى منشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد. عشان كده اخونا كل واحد فينا يعرف ازاي يعالج نفسه. لما الاقي نفسي لما بيذكر قدام الجماعه الفلانيه او الشخص الفلاني او مهما كان عنده اخطاء احس عندي سعاده وانا عمال اجرح فيه، سعاده ان انا وقفت له على اخطاء وعمال اتكلم عنها. اعرف ان انت في قلبك شيء تجاه هذا الانسان او هذه الجماعه او هذا الطائفه او غير ذلك. وتنقيط الباطن مطلوب شرعي، وسلامة القلب هي المقصد، إذ أن الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك إذا بتلاقي بقى في المشاكل مشاكل اتنين شركاء مع بعض تدخل تحل مشكلة بينهم، تلاقي عمالين واحد يتكلم في التاني يجرحه يطلع شطان. وإيه اللي بيخليه يقول كده؟ إنه من جواه عنده إيه؟ عنده حقد عليه وزعلان منه جدا وقلبه ممتلئ غيظا وحقدا عليه, فبالتالي يطلع اللي جوه. مشاكل الزوجيه ايه اللي بيخليهم يقعدوا يعني يذكروا عيوب, وبعضها ساعات بتكون عيوب غير صحيحه وفيها تزيد وفيها تكلف. وبعدين وعايز خلي بالك بقى ايه, في نوع من المكر. يعني مثلا واحد عايز تشتكي زوجها تقول لك مش محافظ على الصلاه. طب هو من امتى مش محافظ على الصلاه؟ من سنين. امال انت جاي تشتكي دلوقتي بانه مش محافظ على الصلاه ليه؟ عشان مزعلها. يعني شوف بقى, شوف ده بقى, ده هو ده الكلام بقى الباعث على على يعني او منشا التقصير في ستر العوره والمغري بكشفها ايه؟ الحقد والحسد. ساعه ما القلب امتلأ غيظ وحقد تبتدي تدور له بقى على ايه؟ كل العيوب بحق وبغير حق. فالانسان اللي بيطلب سلامه قلبه ينتبه لمثل هذه الامراض. ده طبيب ماهر بيحط ايدك على المرض, بيحط ايدك على الداء. يقول: واعلم ان من اشد الاسباب لاثاره الحقد والحسد بين الاخوان المماراه. المماراه اللي هي الايه؟ مجادله. والمجادله ربنا سبحانه وتعالى لما شرعها قال: وجادلهم بالتي هي احسن. ففي مجادله مذمومه. وفي الحديث اللي وردت بقى في فضل ترك المراء, وان كان يعني بعض اهل العلم تكلم في اسنادها, لكن الفضيله ترك المراء لمن كان محقا ثابته. والممارة بين الإخوان بيقول بقى: ولا يبعث على هذه الممارة مجادلة وترك ترك السلاسة وترك أن يكون الإنسان هين في يد أخيه ولين في يد أخيه. إيه اللي بيخلي واحد ما هوش هين ولين في يد إخوانه؟ قال: ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. يا سلام, مش بقول لك ده طبيب ماهر؟ يبقى ايه اللي بيخليك وانت قاعد في جلسه مع اخوانك مجرد ما حد يقول كلمه تفضل كانك ضغطت على الزرار عشان تبطل كلام وتجادل وتجادل وتنتصر لنفسك؟ هو بقول لك اللي بيحمل على المماراه وترك هضم حظ النفس وترك الليونه وترك ان تكون هين في يد اخوانك, الايه هو؟ لا يبعث عليها الا اظهار التميز بزياده الفضل والعقل. انت عايز تظهر ده مكمن داء في النفس. يعني عايز اظهر في وسط اخواني اللي انا قاعد في وسطهم او الجلسه اللي انا قاعد فيها ان انا اكثرهم ثقافه, اكثرهم علم, اكثرهم عقل, اكثرهم حكمه. فلازم اخد الميكروفون امسك انا الكلام اكتر وقت ممكن, ولازم اظهر المعارضه والتنقص من راي من امامي. يقول: واحتقار المردود عليه. ودي كارثه. كفى بالمرء اسما ان يحقر اخاه المسلم. ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه, وكل ذلك استحقار. وعشان كده المماراة دي غالبا بيحصل عنها إيه؟ هو يغر الصدر ويوجب المعاداة وهو ضد الأخوة. طب إزاي الإنسان يدخل في نقاشات مثمرة ويتجنب هذه المماراة المذمومة والمجادلة المذمومة؟ أول حاجة أنه ينوي الخير ويجعل لسانه من وراء قلبه. يعني يجعل قلبه الأول وبعد كده لسانه قدام. يعني إيه؟ يعني يعقل الكلام. أنا هتكلم ليه؟ طب أنا قصدي إيه من الكلام؟ طيب وبعدين يحدد بوضوح الهدف اللي هو عايزه. يبقى هو نوى الخير, هو عنده إخلاص وفي نفس الوقت عنده تحديد بدقة اللي هو عايزه. ثالث حاجة استعمال الرفق واللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانة, وما نزع من شيء إلا شانة. رابعا التغاضي عن أخطاء الإخوان, هو التغافل عن الزلات. افرض أنت لقيت اللي قدامك بيتكلم في موضوع وهو مش متقن ليه قوي, ما أنت سهل جدا تقول له على فكرة أنت بتعك. هو فعلا بيعك على فكرة, يعني دي حقيقة. بس أنت كسبت إيه؟ كسبت موقف وكسرت قلبه وخسرته للأبد. إلا أن شاء الله خسرته. عشان كده كسب القلوب اولى من كسب الايه؟ مواقف. الانسان العاقل اللي يتغافل يقول له: طب خلاص, ايه رايك انا ممكن اراجع المساله دي مره ثانيه. هو مراجعها وحافظها وعارف ان اللي قدامه اتكلم غلط, بس عشان ما يدعش مجال للشيطان يقوم يقول له: طب خلاص ايه, انا ممكن اراجع المساله دي مره ثانيه. وبعدين يقول: والله ده انا كنت قرات كذا. يعني انت عارف فكره ان انت الاحب الى قلبك ان يظهر اخوك بمظهر حسن وألا يخرج من هذه الجلسة منكسر القلب وقد أصبته بنقص. وما منا إلا وقد أصابه من هذا الشر. كل أنا بقول كلنا إلا ما رحم ربي عندنا مثل هذه العيوب, وفعلا محتاجين نقف مع نفسنا وقفة صادقة. والإنسان اللي يبغي تزكية نفسه, واللي يبغي تحسين خلقه, واللي يعني يبغي أن يسبق إلى الله عز وجل بمعاني المودة والإخاء والحب في الله, لابد وأن يحاسب نفسه كثيرا. وأول درجة من درجات إصلاح النفس في هذا الباب المعرفة, أنك تعرف الكلام ده, وبعدين المجاهدة, ومع المعرفة والمجاهدة بعدين يحدث المحاسبة, ومع المحاسبة يبقى الإنسان يسهل عليه الاعتذار ويسهل عليه التدارك ما فاته حتى يمن الله عز وجل ويفتح له الباب فيتخلق بهذه الأخلاق ويتصف بهذه الصفات. والله عز وجل كريم, الله عز وجل كريم. ومن لازم ترك الباب ولج, لا يفضل يطرق على الباب رب سبحانه وتعالى يفتح له. يقول الحق الرابع, حق الرابع للأخ على أخيه, على اللسان بالنطق. فكما كان في حق بالسكوت والتغافل وترك العورات وإقالة العثرات, في حق بالنطق. قال فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب, بل هو أخص بالأخوة, لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور. وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم, لأن السكوت معناه كف الأذى, فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه ويبدي السرور بما يسر به. وفي الحديث الصحيح من رواية الترمذي إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. ومن ذلك يبقى جزء الفدة أن بقولك وانت مع أخيك اجتهد أن تنطق بما يسره, انك تسأل عليه, تسأل على أخباره, ان انت اذا كان فيه شيء أصابه فيه هم أو غم أو ألم تجتهد أن تشارك هذا الأمر وتواسيه فيه باللسان. إذا أصابه شيء فيه فرح لا تتجاهله ولا تتعامل معه ببرود, نما تظهر له هذا الفرح. بيقول ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه, تناديه بأحب الأسماء إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك, تسلم عليه إذا لقيته السلام عليكم وتهش له كده, وتوسع له في المجلس. لو انت قاعد وهو داخل في مجلس مليان تقول تعالى تعالى في مكان, توسع له في المجلس, وتدعوه بأحب أسمائه إليك. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده. وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. يبقى حد الثناء على من تحب الاعتدال وقول الحق. بيقول إيه بقى, وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به, فإن إخفاء ذلك محض الحسد. واحد راجل من أهل العلم والفضل والديانة قبلك وقال لك فين أخوك فلان عامل إيه, بالله عليك يا أخي سلم لي عليه ده أخ كويس جدا. طب هو مدح الأخ ده وإيه ما قال لكش أنت حاجة, تقول أنت من جواك كده إيه تحس إن في حزازة كده ما تقدرش تقول له, إيه اللي يخليك ما تقولوش؟ قال فإن إخفاء ذلك محض الحسد, اللي يخليك تعمل كده الحسد بس. يبقى لو ده طبيب ماهر بقول لك وبيحط إيدك على مكمن ده, إيه اللي يخليك ما تقولش الثناء بتاع الناس عليه؟ إيه اللي يخليك تقول هم عارفين حاجة؟ في الزك في ناس غيورة جدا. أنا كان معانا واحد وكان أخ متدين يقول لي أنا لا أطيق أن أسمع أحدا يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية, لا حول ولا قوة إلا بالله. وابن ابن تيمية قدك وانتوا صحاب, ألا لكن ده معناه أن النفس فيها إيه, فيها مرض, لا يحتمل أن حد يثني على حد قدامه. لدرجة في بعض الناس ما يعرفش يعني يتماسك فيقول إيه, والله ما أنت عارف عنه حاجة, والله أنت لو عرفت عنه هتقول كده, لا حول ولا قوة إلا بالله. واللسان الإنسان يفضحه, اللسان يفضح, لسان العاشق يفضحه ولسان المبغض والحنق يفضحه. بيحب واحد لسانه هينطق إنه بيحبه غصب عنه حتى لو حب يكتم, واللي بيكره واحد لسانه هينطق إنه بيكرهه. وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه, وقسمات وجهي. فاللهم أصلح سرائرنا وأصلح قلوبنا. يبقى قلنا هو حد الأمر أنك تثني على أخيك بما هو أهله حقا باعتدال بغير إفراط ولا كذب, ده حقه عليك. هو أخ قارئ تقول قارئ, قارئ القرآن يعني, أخ عنده علم تقول عنده علم, أخ عنده فضل وبذل مال وقت تقول عنده, اللي عنده خير تقوله وتفرح بذلك وتسعد بأنك تثني عليه بما هو أهله من غير إفراط ولا كذب. وإذا أثنى عليه أحد في غيابه أن تبلغ هذا الثناء وتفرح بأن الناس تثني عليه خيرا. طب اللي يلاقي في نفسه حزازة من كده يعرف أن عنده مرض, يقوم يبتدي يعالجه, يبتدي يعالجه. يبقى قلنا لابد إيه؟ المجاهدة, مجاهدة النفس لإزالة مثل هذه الشوائب. يقول ومن ذلك من حق أخيك عليك بلسانك أنك تقول, يعني إيه اللي يلزمك من نطق باللسان من حق أخيك عليك, أن تشكره على صنيعه في حقك. إذا صنع إليك معروفا أن تثني عليه وأن تقول له جزاك الله خير وأن تدعو له بخير وأن تذكر في الناس أنه صاحب معروف عليك. وكذلك من حقه عليك أن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. وفي الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه. أسلمه يعني سلمه لمن يؤذيه, تركه لمن يؤذيه. الإذاء يكون بدني ويكون معنوي. فالواحد عمال ينهش في عرض أخيك أمامك, قول له اتق الله, اتق الله, بتقول عليه كده ليه؟ لكن بكل أسف قد يحمل الإنسان المجاملة والمداهنة على أنه يسمع ليس فقط أخاه تنتهك حرمته, بل يسمع مشايخه وعلماءه تنتهك حرمتهم وهو لا يتكلم ولا يرد, بل يسمع أكابر علماء المسلمين يقع فيهم ولا يتكلم, وتطاول الأمر إلى الكلام عن البخاري ولا يتكلم كأن الأمر لا يعنيه. فإذا كان هذا حق يعني أخيك الملازم لك, فما بالك بحق أئمة الدين وما بالك بحق العلماء والدعاء والمصلحين. يقول ولك في ذلك معياران. عايز تنفذ الكلام ده وتجوده لك معيارين. أولا أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر, فتقول ما تحب أن يقوله. أنت اعتبر أن اللي بيتكلموا عليه أنت وأنت مش موجود, تتمنى أن أخوك لو حاضر يرد عنك يقول إيه. كان المفروض يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة, قولهم بقى اللي أنت تتمنى أنه يقوله عنك, قوله أنت عنه في غيابه. ثانيا أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك. تخيل بقى أن أنت على الناس بتشتمه أو بتغلط فيه أو بتقع فيه وهو وراء الجدار سيسمع وأنت هترد وهيصله كلامك. فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غيبته. ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق, نسأل الله السلام. ومن ذلك التعليم والنصيحة. فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال. وإذا كنت غنيا بالعلم فواسه وأرشده. يعني لو أخ ربنا من عليه وبقى طالب علم أو داعي أو عنده فضل علم وبعض إخوانه التمسه في شيء, لا يظهر التبرم ولا يظهر التأذي ولا التضجر, وإنما يعلم أن ذلك فضل الله عليه, وأن من حقوق الأخوة أن تواسيه بالعلم كما أن من حقوق الأخوة أن تواسيه بالمال. والمواساة بالعلم أن أنت تتعلمه إذا طلب وترشده إذا ضل وغوى. وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا. والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار, كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت يعني تغاضيت وتغفلت لسلامة دينك ولما ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار, وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. من الحاجات برضو غريبة جدا اللي بدأت تظهر علينا من الأمراض حكاية الإيه؟ النصح على الفيسبوك. تلاقي واحد قرأ حاجة مش عاجباه أو شاف مشهد مش عاجبه أو بصله خبر مش عاجبه, يعمل إيه؟ يوم جاي طالع على صفحة على الفيسبوك. الفيسبوك ده بقى عامل زي الشارع, أكتر من الشارع كمان, يعني أنت الشارع بيشوفك 5000 واحد دلوقتي, عدد الأصدقاء 5000 واحد. وممكن يدخل كمان على صفحات عامة فيكتب بقى الصفحة بقى فيها بقى بمئات الآلاف. ويقول والله انا اتبرأ من فلان الفلاني او انا طب انت استفدت ايه باللي انت بتعمله ده بقى، مع ان هو معاه تليفونه، مش بس معاه تليفون ده ممكن يروح يقابله ويقعد معاه. طب انت بتعمل كده ليه؟ يعني انت بتخاطب مين؟ بتوجه لمين الكلام ده؟ الاسلم والاقرب للعز وجل والاتقى للعز وجل انك تعمل ايه؟ انك تصل اليه. اول حاجه تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، ما حملك على ما فعلت، انت عملت كده ليه؟ من المفروض حتى تسبقها خطوه كمان، انت عملت كده ولا لا؟ وبعد كده تقول له انت عملت كده ليه؟ وتسمع منه. طب لقيته غلطان بنسبه 100% انصحه، امره بالمعروف انهى عن المنكر، غلطه بس النصح سر، فرق بينه وبين التوبيخ. كما قلنا الفرق بين المضارة والمدهنة الباعث، ده شيء بيبقى داخل الصدر. ومن ذلك العفو عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة. مصارمة يعني مقاطعة، واتكلمنا في الدرس الماضي لو حضراتكم فاكرين إن المقاطعة تكون إذا ما ترتب عليها مصلحة. هتقطعه مش هترتب عليها مصلحة لليك ولا ليه ولا للمسلمين، يبقى ما ينفعش تقطعه. وإنما ده ضابط الهجر، هجر المبتدع وهجر العاصي إذا ترتب على هذا الهجر مصلحة. تكلمنا عنها وضربنا أمثلة بالأخ مع أخيه في المنزل لو كان غير متدين ويقع بينه وبين بعض يعني مشاحنات وغير ذلك، أو واحد مع شريكه أو غير ذلك. كل ده محتاج أن يكون الضابط هل هيترتب مصلحة شرعية على هذا الهجر أم لا. الحق الخامس من حقوق الأخ عليك، الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر 6 نفر. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. طبعا الكلام ده محتاج حديث ثابت لأنه من الإخبار عن الغيب، وطالما ذكره صاحب الكتاب بدون إسناد فلا يعول على هذا الأمر. لكن اللي ثبت أن المؤمن ينتفع بدعاء الأحياء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طب لو له يدعو ده مش ولد صالح، أخ صالح، ما هتصل الدعوة، هتصل الدعوة. طيب الحق السادس الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت، معنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت، تفضل ثابت على مودتك ومحبتك للأخ ده لحد ما تموت أو لحد ما هو يموت، وبعد الموت كمان تثبت على مودته مع أبنائه وأهله. قال: وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا، امرأة عجوز أتته تطلب صلة يعني تطلب شيء صدقة يعني، وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، سيد الأوفياء. شوف يكرم السيدة خديجة بعد ما ماتت بقد إيه، مش بس يكرمها في نفسها أو لا يذكرها بخير، ده واحدة ست كانت بتسأل تيجي تطلب صدقة كده أيام السيدة خديجة، كانت السيدة خديجة تعطيها، لما شافها هش لها وأعطاها وقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. إن حسن العهد من الإيمان، ربنا رزقنا الوفاء وحسن العهد. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. إيه الكلمة بقى المشهورة؟ اللي عيل عيلي يا عم، خلاص اللي عيل عيلي ما عادش حد يعرف يوصل له. لا، ده من اللؤم، ده لؤم الطباع. إنما الإنسان النبيل وصاحب المعدن النفيس اللي عنده يعني جودة في أصله ومحتده ومعدنه، فلا يتغير أبدا في تواضعه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. يقول: واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله آخى محمد بن عبد الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه. فلما احتضر يعني حضر الشافعي الوفاة قيل له إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد ابن عبد الحكم لأنه كان أحد الطلبة الملازمين لي، كان من أهل العلم الكبار على فكرة محمد بن عبد الحكم، وهو عند رأسه اليوم إليه. فقال إلى أبي يعقوب البويطي، الإمام أبي يعقوب البويطي ده من أئمة في العلم والفقه والزهد والعبادة، ومات سجينا أيام الواثق في محنة القول بخلق القرآن، وثبت على قوله بأن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى مات رحمه الله. فانكسر لها محمد، يعني محمد بن عبد الحكم كأنه يعني أصابه انكسارة في نفسه بسبب ذلك، ومع أن محمدا كان قد حمل مذهبه يعني مذهب الشافعي، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة. والقصة دي فعلا ثبت عند إيه؟ الإمام الذهبي لحد الحتة دي. بعد كده بقى بيقول فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك، والكلام ده الإمام القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارك اللي بيذكر فيه عن مذهب مالك وأصحاب مالك وطبقات أصحاب مالك وغيرها، رد هذا الكلام. وطبعا هو ده الأليق، يعني إمام في العلم والفضل لا يتحول من مذهب إلى مذهب بسبب موقف شخصي، وإنما صار عنده انقدح في ذهنه أن أصول هذا المذهب أو طريقة هذا الإمام أقرب في الوصول لحكم الله عز وجل، وده اللي نحسن فيه الظن من العلماء. يعني ولذلك يعني إيه رد الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتاب ترتيب المدارك في الجزء الثالث صفحة 65 على مثل هذا الكلام. يقول ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو صديقه. يبقى من الوفاء ان انت لما حدش يبلغك حاجة عن صديقك وتسمعها وتقبلها، اللي بينك وبينه اعمق واعلى واوفى واكبر بكثير من ان تؤثر في هذه البلاغات. واللي بينقل الكلام على جهة الافساد نمام فاسق ساقط العدالة والمروءة لا يلتفت لقوله. بيقول وكذلك من الوفاء الا يصادق عدو صديقه، ودي فيها تفصيل. طب افرض صديقك راجل فاضل وكل حاجة لكن عنده حدة وبيعادي واحد من المسلمين بغير حق، يبقى انت ينفع تعاديه؟ لا، ما ينفعش تعاديه. فالكلام ده ليس على اطلاقه، كلامه لا يصادق عدو صديقي لا، الا اذا كانت عداوه بحق، اما اذا كانت عداوه بغير حق فلا ينبغي متابعته عليه. الحق السابع التخفيف وترك التكلف والتكليف، يعني تخفف على صديقك واخيك، من حقه عليك انك تخفف عليه. وذلك التخفيف ده معناه ايه؟ ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، ما تكلفوش ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، لا تشغل قلبه وباله بمشاكلك وقدر استطاعتك، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له. ما تخلوش دايما يعني عايش معك على جناح التكلف والمضاراة، بل يكون قصده بمحبته الله وحده والتبرك بدعائه، يعني انك تصيبك بركة الدعاء وهو حي وانت حي، وتصيبك بركة دعائه بعد موتك، فان اهل الانسان ينسونه واخوانه في الله لا ينسونه بالدعاء. والاستئناس بلقائه والاستعانة على دينه والتقرب الى الله تعالى بالقيام بحقوقه، وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. يعني عايز تخفف على أخيك، إيه بقى التخفيف ده؟ الضابط بتاعه إيه؟ إنك تبقى عايش معاه بدون تكلف، هو عايش معاك بدون تكلف، ما فيش نوع من التكلف والاحتشام بينكم. قال جعفر بن محمد أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء من سقطت كلفته دامت ألفته، من سقطت كلفته دامت ألفته. والكلفة مادية ومعنوية، كلفة المادية إنه مش لا يقبل أي ضيافة ولا يقبل أي هدية ولا يقبل أي صلة، لا ليه طريقة معينة عشان يقبل منك وتستديم المواد، دي تكلف وليه بروتوكول معين كده مش ماشي معاك على السجية والبساطة والسهولة. التكلف المعنوي بقى إنه أنت بتتكلم معاه محتاج تعرب الكلمة الأول، عارف يعني تعرف الكلمة؟ يعني ما ينفعش تنصب المرفوع وانت بتكلمه، تبقى مصيبة كارثة. ويقول لك تقصد ايه؟ تقصد ايه بالكلمة اللي انت قلتها؟ ده بقى تكلف، وانت بتتكلم معاه تبقى عامل كده واقف كده وتتكلف جدا في الكلام معاه، فده بيكون في ثقل على الاخ. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم اللي هيتعامل مع إخوانه بأنه خادم لهم، ويرى أنهم أقرب الله عز وجل، ويرى أنهم أحب الله عز وجل، ده اللي جواه، فيتقرب الله عز وجل بأنه يخدمهم وأنه يتواضع لهم وأنه يخفض لهم الجناح، سيسعد ويسعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يصلح بواطننا وسرائرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.